إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حين فترة من الرسل، وآتاه الله تبارك وتعالى الكتاب العظيم، وأجر الله رب العالمين على لسانه وحيا سنة نبينا العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى إلا ودلنا عليه، ولا أمرا يباعدنا عن الله تبارك وتعالى إلا حذرنا منه ونهانا عنه. وأخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في موقف عظيم في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفات، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا شافيا أخبرنا فيه ربنا تبارك وتعالى أن الله قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. وكان ذلك في يوم عرفة، في يوم جمعة، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده، ولما كان القرآن العظيم هو آخر كتب الله تبارك وتعالى التي ينزلها الله رب العالمين لهداية البشر في الأرض، ولما كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسله الله رب العالمين للعالمين رحمة وهداية ونورا، وجعله الله رب العالمين مبعوثا إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، في مطلق الزمان ومطلق المكان، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لما كان ذلك كذلك، لم يترك الله رب العالمين في هذا الدين ثغرة، وإنما أكمله الله تبارك وتعالى إكمالا تاما، وجعل الله رب العالمين الكتاب والسنة مما لا يمكن أن يند ولا أن يعزب ولا أن يغيب عنهما جواب إذا ما توجه أحد بالسؤال إليهما. فمهما وقع في الحياة من أحداث، ومهما أتى في هذه الحياة من محن، ومهما جد على المسلمين في أرض الله تبارك وتعالى من كروب ونوازل، فرجعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجدوا حل ما أشكل، وبيان ما غمض، وتوضيح ما يغيم. أكمل الله رب العالمين لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا. وهذا الدين العظيم ونعمة الله تبارك وتعالى الكبرى على عبد إذا أنعم الله تبارك وتعالى بالهداية عليه به. فإذا آتى الله تبارك وتعالى عبدا توفيقا فجعله مسلما، كما ينبغي أن يكون المسلم، وجعله الله رب العالمين مؤمنا كما ينبغي أن يكون المؤمن، فهذه أجل نعمة وأعظمها ينعم الله تبارك وتعالى بها على عبد في هذه الحياة. ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أرأف بنا منا وأحنى علينا من أمهاتنا، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن صفتين من صفاته، فقال الله تبارك وتعالى في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أجرى الله تبارك وتعالى وهو علام الغيوب على لسان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سوف يجد ويحدث في هذه الحياة من الخطوب، فما من نازلة تنزل بالأمة إلا وقد أخبر بها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله. وعلى المسلمين أن يكونوا واعين، فلا يلجأوا إلى العقل عند التفسير للأمور الغامضة ولا للأحداث النازلة، وإنما ينبغي عليهم أن يستقرئوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام البيان الخاتم، فوضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأمور جميعها. بيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته كل شيء، وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن خبير الفتن حذيفة ابن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما أخبر عن نفسه رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان حذيفة مطلعا على كثير من أمور الفتن، وكان حريصا على هذا العلم يحصله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسأل عنه. قال حذيفة رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. وهذه أمور غيبية، وهذا الكلام لا يمكن أن يكون صادرا من عنده، ولا هو من رأسه، ولا هو من كيسه، وإنما هذا مما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول مقسما: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. يعني يقول حذيفة رضوان الله عليه: هو أعلم الناس بالفتن الكائنة بينه في زمانه إلى قيام الساعة، ثم يقول: هذا الذي يعلمه من أمر الفتن التي تكون في الأرض إلى قيام الساعة وما يجري على الأمة ليس علما خصه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، وإنما كان يحدث الناس كافة، ولكن كلامه رضي الله عنه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. من أفعال المقاربة، يعني يوشكنا ألا يدعنا ألا يتركنا شيئا إلا أتينا عليه. منهن أي من الفتن ثلاث لا يكدن يذرن أي يتركن شيئا إلا دخلنا فيه وإلا وقعنا عليه. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة في السبب الذي لأجله يستأثر هو بهذا العلم عندما قال ما قال: إنه ما من فتنة بينه إلى قيام الساعة إلا وهو بها عليم وبأحوالها خبير. يقول: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، يعني هو الذي بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في أمر الفتن. ثم انظر إليه رضوان الله عليه وهو يخبرنا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي بأمر نفسي، يأتي بأمر من أمور النفس الإنسانية التي تعرض بها الذاكرة الإنسانية لما كانت به عليمة. فيقول رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ما هو كائن إلى قيام الساعة من أمر الفتن. فلا تظنن أن شيئا يغيب عن جادة الشرع، ولكن الناس يقصرون في البحث، ويقصرون في الفحص، ويقصرون في الاستقراء والتتبع والنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحاب هؤلاء. هو يقول: إن هذا الذي أقوله ليس بشيء خفي، وإنما علمه أصحاب هؤلاء، يعني الذين حضروا ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول: وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، يعني مما حدث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الفتن التي تكون مع مر الأيام وكر الدهور ومسر الأعوام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك ما يقول ويوضح ما يوضح، والأصحاب يحفظ من يحفظ وينسى من ينسى. يقول: أما أنا فإنه لا يكون مما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء من أمور الفتن قد نسيته فأراه فأذكره. كيف؟ يقول: كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. فأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدثهم بذلك من أمر الفتن كأنهم كانوا يرون رأي العين، ولكن عندما تمر الأيام ثم ينسى الأمر كأنما ينساه لفظا، وإنما هو يستوعبه معنى وجوهرا. يقول: فإذا رأيته تذكرته. ثم ضرب مثلا: كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه وتطاولت السنون بينه وبينه ثم إذا رآه عرفه. يقول: ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقام الذي قامه شيئا يكون من مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به صلى الله عليه وسلم. حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمنا ربنا تبارك وتعالى عن طريقه بالوحي الثاني بالسنة النبوية المطهرة ما يكون في هذه الحياة من المحن والفتن، وبالتالي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يشخص الداء ثم لا يصف الدواء، حاشاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل من رأفته وشفقته ورحمته بأمته يشخص الداء ويصف الدواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حذيفة أيضا أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. قال ولكني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة، يقصد المدينة النبوية، ما يخرج أهل المدينة من المدينة. قال هذا لم أسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر هو أعجب مما قال حذيفة لسبب يسير، وهو أن حذيفة رضي الله عنه أخبرنا عن أقوال، وأما الحديث الذي يلي وهو في صحيح مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أخبرنا عن قول مقرون بعمل وفعل، فقال في هذا البيان العجيب، يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. لما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم الفجر صعد المنبر في المسجد النبوي، فلم يزل يخطبهم ويعلمهم حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطبهم يوما كاملا من الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي زيد عمرو بن أخطب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل الفجر ثم يصعد المنبر فما يزال يحدثهم إلى أن تحضر الظهر، يؤذن للظهر، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فإذا فرغ من صلاة الظهر صعد المنبر يحدثهم إلى أن يؤذن للعصر، فينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي بهم العصر، ثم إذا فرغ من صلاة العصر صعد المنبر فما زال يحدثهم إلى أن غربت الشمس، فأخبرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان وبما هو كائن، يقول فأعلمنا أحفظنا، يعني الذي استوعب أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أعلم ممن لم يستوعب مثله. كل ذلك يخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما كان وبما هو كائن، يعني من الأمور التي تجد على هذه الأمة المرحومة، وكل ذلك من أجل أن تتوقى المزالق ومن أجل أن تبحث عن الشفاء الناجع في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما، صلى الله عليه وسلم. قال: فما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقانون العلماء من المحدثين الكبار رحمة الله عليهم أنه إن استطعت ألا تحك رأسك أو قال جلدك بظفورك إلا بأثر وسنة فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك أو قال جلدك إلا بأثر وسنة فافعل، يعني كن متبعا ولا تكن مبتدعا. وهذا الذي قاله أبو ذر رضوان الله عليه في إخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أنه ما من أمر يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قاله هو حديث ثابت عنه صحيح أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وعن الأرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه وهو أبو نجيح، وكان الأرباض ابن سارية صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الصفة من فقراء المسلمين الذين ينزلون في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين كانوا لا يملكون شيئا وإنما هم ضيفان أهل الإسلام في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقد كان الرجل من أهل اليسار يأتي بالعذق من التمر فيعلقه في مؤخر المسجد فيكون هذا طعاما لهم، وكان الواحد منهم وكان أبو هريرة رضوان الله عليه لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نزل في الصفة في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الواحد منهم يكون عليه ثوبه فهو يجمعه على نفسه بحرص شديد جدا إذا أراد أن يسجد حتى لا تبدو عورته. عن العرباض بن سارية السلمي أبي نجيح رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني سالت المدامع من تلك الموعظة البليغة التي تخللت مسالك الروح من سامعيها ووجلت أي خافت واضطربت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ لأن الرجل إذا أراد السفر وصى أهله ثم أتى بالكلمات القلائل التي تحمل المعاني الكثيرة، لأن المقام لا يحتمل الإسهاب والاستطراد وكثرة الكلام. إذا كان الرجل مودعا لذريته وإذا كان مفارقا لأهله فأراد أن يعهد أي يوصي أهله فإنه يأتي بالكلام المفيد. فلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال وكل كلامه بليغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا: يا رسول الله هذه الموعظة كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ ماذا توصينا؟ كأنك راحل عنا يا رسول الله، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء، يعني على الملة البيضاء المنيرة المشرقة التي لا لبس فيها ولا غموض، أو المحجة أي الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا التواء. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، فليس فيها من غبش فضلا عن أن يكون بها ظلام، إنما هي مستقيمة لا عوج فيها ولا التواء، يمكن للمرء أن يمضي فيها إلى غايته وأن يقصد هدفه عليها وهو مغمض العينين. تركتكم على المحجة، على الطريق المستقيم البيضاء، أو على الملة البيضاء، على دين الإسلام العظيم الذي وضحه لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليلها كنهارها. وإذن إذا كانت مستقيمة بذاتها، وإذا كانت منيرة لا ظلمة فيها ولا غبش ليلا ونهارا، إذن لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كالعهد به دائما وأبدا لا يشخص داء إلا ويتبع التشخيص بوصفة العلاج مباشرة. وهنا داء قد شخصه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما السبيل وما الدواء لهذا الداء الوبيل؟ يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا هو العلاج. إذا وقع الاختلاف وهو موصوف كما ترى بالكثرة، ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى به منكرا للتعظيم والتهويل، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون قيلهم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وقيل بل هم ومن سار على نهجهم إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. معلوم أنه لا سنة لأحد سوى سنة رسول الله، ولا يمكن أن يقول مسلم إن للخلفاء الراشدين سنة هي سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فسنة الخلفاء الراشدين هي بعينها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم أكثر الناس اتباعا، فيبتدعون؟ حاشا وكلا. إذن فهذه السنة التي هي للخلفاء الراشدين ما هي؟ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، بأصول الأضراس. كما أن الإنسان يجتهد ويأخذ بالجد ويفزع إلى الصبر، كما يفعل المتألم المتوجع بالوجع يصيبه فيعض على أصول أضراسه كأنما يتثبت بذلك وكأنما يتصبر به. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما كان يقرن بالأمر بالاتباع والبعد عن الابتداع، فيقول: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي خطبة الحاجة بزيادة عند النسائي: وكل ضلالة في النار. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد. هذا الحديث حديث صحيح ثابت، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي، وكذلك أخرجه الإمام ابن ماجه والآجري في الشريعة، وهو حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف، يعني الذي جعل الزمام في أنفه، فحينئذ إذا وضع حبله في يد الوليدة صرفته في جميع أحوالها وما تبتغيه من غير أن يملك عصيانه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما المؤمن كالجمل الأنف، يعني الذي خزم من أنفه إذا قيد انقاد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر عن بعض صفات المؤمن فقال إنه كالجمل الأنف إذا استنيق أناخ وإذا قيد انقاد، وإن المؤمن لألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا ما سيكون من بعده: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري المقتول لما قتل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. وعند مسلم رحمه الله تبارك وتعالى أيضا بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إليه، عبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهرج فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه القتل. قال بعض أهل العلم في الحديث الذي لم يفسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الهرج، وإنما قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، قال بعض أهل العلم: هي الفتن يحيا فيها الناس تصبحهم وتمسيهم وتغشاهم وتتخلل مسالك الروح منهم. نسأل الله أن يجنبنا مضلات الفتن، إنه على كل شيء قدير. والقولان متلازمة، لأن القتل لن يقع حتى تحدث الفتن. فإذا سواء كان الهرج هو القتل كما وضح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو الفتن كما قال بعض أهل العلم في الحديث الذي لم يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم الهرج، فالمؤدى واحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشفق الناس بالناس، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشفق هذه الأمة بهذه الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم قد بالغ في تحذير هذه الأمة مما يضرها، وبين مثله ومثل الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله تبارك وتعالى به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. كان الرجل إذا أراد أن يعلم قومه بما يوجب المخافة وأن يحذرهم وأن ينذرهم نزع رداءه وعرى نفسه وأشار إليهم إن كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم. وأكثر من يفعل ذلك ربيئة القوم، يعني الذي يكون طليعة لقومه، العين الذي يخبرهم بما سيكون من أمر أعدائهم معهم، فهو يحذرهم وينذرهم، النذير العريان. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإني أنا النذير العريان فالنجاء. النجاء النجاء النجاء هو النجاء، فالنجاء النجاء يعني أطلب النجاء أطلب النجاء. فأطاعه طائفة. مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما بعثه الله رب العالمين به وما جاء به من الوحي من الدين كمثل قوم لهم طليعة لهم ربيئة لهم عين مقدم يخبرهم بما يكون يستطلع لهم ما يكون من أمور أعدائهم فيعود يخلع ثوبه يليح به من بعيد، هو النذير العريان ينذرهم ويحذرهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا النذير العريان فالنجاء النجاء. فأطاعه طائفة من قومه. عد إلى المثال المضروب، انظر إلى هذه الصورة التي ضربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا كالاستعارة التمثيلية، إذ يأتي بأمر واقع بمفرداته ثم ينزله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الواقع المخبر به صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي جاء فخلع ثوبه وظل عريانا نذيرا عريانا. يقول النجاء النجاء: أطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني ساروا من أول الليل، قالوا الأمر جد وينبغي علينا أن نطيع، فما جربنا عليه كذبا والمستشار مؤتمن، فينبغي علينا أن نأخذ بهذا التحذير. فأدلجوا وساروا من أول الليل فانطلقوا على مهلتهم، ساروا من أول الليل وانطلقوا ومضوا على مهلتهم غير مكروبين. وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم استأصلهم فلم يبق منهم أحد. كذبه طائفة، فهؤلاء باتوا على أماكنهم فلم يتحركوا، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. يقول: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. يعني من أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأدلج، من أطاعه فخاف فأدلج بلغ المنزلة ونجا، ومن تطاعس فلم يطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصبحه الجيش فاستأصله بعدما يجتاحه فلا يلومن إلا نفسه. فاللهم ارزقنا النجاة يا رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، رجل في سفر في فلات من الأرض في صحراء مترامية الأطراف، فأخذ يبحث عن حطب ليوقده، فأتى بشيء فأوقد نارا عظيمة، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن في النار. يضرب المثل أيضا ليقرب لنا الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش الذي يطير في الليل كالبعوض وتلك الطيارات الصغيرة الدقيقة التي تكون بالليل تأتي على ضوء النار لضعف بصرها فلا تكاد تحس حرارتها، فما تزال تتهافت مع تلك الدواب والهوام من هوام الليل على النار لضعف البصر وضعف الإدراك عندها حتى تحترق بالنار وبئس القرار. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل يحتجزهن ويغلبن، يعني الرجل الذي أوقد النار فأتى الفراش وتلك الهوام تقع في النار أخذ يحتجز تلك الهوام ويحاول طردها بعيدا عن النار حتى لا تحترق. يقول: ويغلبنه ف فيقتحمنا فيها، يريد أن يبعد تلك الهوام عن النار وهي تأبى إلا أن تتقحم تلك النار وأن تقع عليه. قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ، وفي رواية أنا آخذ على اسم الفاعل، آخذ أو آخذ بالفعل، أنا آخذ بحججكم، وفي رواية أنا آخذ بحججكم، والحجز جمع حجزة وهي مجمع الإزار من عند السرة. يقول أنا آخذ أو آخذ بحججكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. يعني ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم؟ آخذ وآخذ بحججكم، ويتكلم أيضا، لا يفعل فقط وإنما يقول هلم عن النار، هلم عن النار، ابتعدوا عن النار، ابتعدوا عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام، تلا قول إبراهيم وقال عيسى، يعني وتلا قول عيسى، فقال ها هنا اسم لا فعل، وقال عيسى، قال يقول قولا وقالا وقيلا، فهي ها هنا مصدر، يعني وتلا قول عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم، فسأله ما يكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. إذا تأملت في هذا الحديث وتدبرت لاحظت حسن تدبر النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم تأمله في كتاب الله تبارك وتعالى لما نظر في تلك الآيات ووقع المعنى في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إذا تأمل وجدت النبي صلى الله عليه وسلم باكيا شفقة بالأمة حيث يبكي وهو يدعو الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وهو أحرى بأن يقبل عند الله تبارك وتعالى، وعلمت أيضا خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته أن تعذب أمته كما عذب السابقون من الأمم لما تمردوا على أمر الله رب العالمين، ثم إذا ما تأملت وجدت قول الله تبارك وتعالى يوحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، فأتى الرضا مطلقا للأمة من غير تقييد في أمتك، في مطلق أمتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقيد ربنا تبارك وتعالى بل أطلق إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء. ثم جمع الله تبارك وتعالى نفي المساءة مع الإرضاء ليدلنا على أمر كبير وهو تمام إرضاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال إنا سنرضيك في أمتك يعني سوف نعفو عن كثير منهم مع بقاء كثير من المعذبين ويكون الرضا قد وقع، ولكن نفي الإساءة التي يمكن أن تكون والمساءة التي يمكن أن تكون واقعة على قلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جراء من يعذب بالنار من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفي ذلك مع الإخبار بكمال الرضا من الله تبارك وتعالى والإرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، دلنا على عظيم ما يعطيه الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمر كبير، وهو من تمام الشفقة ومن عظيم الرحمة والرأفة لهذه الأمة المرحوم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض، جمع الله تبارك وتعالى له الأرض حقيقة لا حكما. ولماذا نؤول أو نأخذ بالمجاز وربنا على كل شيء قدير؟ فجمع الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الأرض، قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي، يعني ما جمع لي منها صلى الله عليه وسلم. وتتأمل في أمر من دلائل النبوة وقع كما أخبر، فإن الإسلام انتشر شرقا وغربا أكثر مما انتشر شمالا وجنوبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وكان الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم، وسيكون إن شاء الله رب العالمين. يقول: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة. يقول بعض أهل العلم: المراد كنز كسرى وقيصر، وبعضهم قال ملك العراق والشام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بمجاعة شاملة وقحط كامل. قال: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني بقحط شامل. قد يقع القحط وتقع المجاعة في الأمة هنا أو هناك، ولكنها لا تشمل الأمة كلها، بل وقعت المجاعة في عهد أمير المؤمنين عمر في عام الرمادة في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتشققت الأرض أخاديد من قلة المطر وعدم القطر، حتى كان الرجل يذبح العناقة يذبح الشاة ثم يتركها لا يطعم منها شيئا، لأنه لا يجد فيها لحما أصلا، بل إنها لا تنقي، يعني إن عظامها لا مخ فيها من هزالها. حتى إن عمر رضوان الله عليه كان يطعم الزيت في ذلك الوقت، وكان يجعل على بطنه الحجر وتقرقر بطنه، فيقول لها: قرقري ما تقرقري، فوالله لا تطعمين السمنة حتى يطعمه فقراء المسلمين. واغبر الجو فكان الرماد فيه عالقا فسمي بعام الرمادة. وأتت الأرفاد من مصر إلى الحجاز وإلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يرسلها عمرو بن العاص ويقول: يا أمير المؤمنين لا تبالي، فوالله لأجعلن قطارا ممدودا. والقطار كان يطلق في الأصل على الإبل تكون قطارا، يعني جملا من وراء جمل، محملة بالقمح بالبر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى مواطن الحجاز. فتقع المجاعة هنالك والرفاهية هاهنا والزيادة. وأما أن تقع في الأمة عامة فلن يكون، كما أخبرنا ربنا وأعطاه وعدا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وشيء كبير آخر: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضته، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. لا خوف على الأمة من عدو من خارج مهما بلغت قوته، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، لابد من ترتيب البيت من الداخل. دعوكم من هذا التهويش، فكل هذا باطل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الحصون ستكون مهددة من داخلها، لا يخاف عليها إلا من داخلها، لا يخاف عليها من خارجها. هذا وعد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، وإن شئت قل باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، كأنك تبتدئ. فهذه الأمة إنما تهلك إذا ما وقعت البأساء بينها، لا من خارجها، لا يخشى عليها من خارجها مهما حدث. فالعزة في المنتهى للإسلام، والرفعة للمسلمين، بشرط أن يلتفتوا. فلابد من إعادة ترتيب البيت من الداخل. أما التنازع، وأما التفرق، وأما أن يخترع المرء منهجا، وأما أن يؤصل المرء من كيسه من عندياته أصولا، وأما أن يجتمع قوم على غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما التهارش والتهارج، وأما محاولة الخروج من أجل أن تقع الدماء بالسيوف المسلطة عند الصدام على رقاب المسلمين، هذا هو الذي يخشى منه. وأما من خارج فمهما بلغوا من قوة، ولو اجتمعوا جميعا كما أخبر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي كألا أهلكهم بسلك عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني من بأقطار الأرض، لو اجتمعوا جميعا من خارج على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يمكن أن يصلوا منها إلى شيء، وإنما هو قطعة من أرض تنتزع، أو عذاب ينزل على أقوام بمخالفتهم لأمر الله، كما قال أبو الدرداء لجبير بن نفير عندما فتح الله رب العالمين قبرص على المسلمين، فانتحى أبو الدرداء ناحية يبكي، فقال له: ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام والمسلمين؟ فقال: ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة لهم الملك إذ خالفوا أمر الله فصيرهم الله إلى ما ترى. فإذا مهما حدث لا يخشى على الأمة في حقيقتها، لن تستأصل، ولن يغير دينها، ولن تستباح بيضتها، ولن يضرها في سوائها في حقيقتها شيء، ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى يقيم الله رب العالمين الساعة، وحتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخبر عامر عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية بضواحي المدينة حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة بالمجاعة بالقحط بالجد فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، كما مر في الرواية التي سبقت: حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. فالبأساء إنما تكون من داخل، التهارج والتخالف والتدابر وغير ذلك، وله سبب سيأتي ذكره إن شاء الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني يخلطكم شيعا وأحزاب وجماعات تتنازعون تتهارجون تتقاتلون تتخالفون حتى تتبدد قوتكم وحتى يذهب ريحكم. فلما أنزل الله تبارك وتعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر، وقد أخرجه البخاري في صحيحه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن وافلة ابن الأسقعي رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أتزعمون أني من آخركم وفاة، ألا إني من أولكم وفاة وتتبعوني أفنادا، جمع فند يعني تتبعوني جماعات متفرقين قوما من بعد قوم يهلك بعضكم بعضا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشت أمتي بالمطيطاء مشية فيها تبختر ومد لليدين، والمطيطاء من المصغرات التي لم ترد في اللغة مكبرة، هي مصغرة من غير ما أصل مكبر له في اللغة. إذا مشت أمتي المطيطاء أو بها وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. وعن عقبة بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبة هذه الأمة بالسيف، عقوبة هذه الأمة بالسيف، فيقع السيف بينها حتى تتقاتل ويخرج منها من يخرج على إجماعها، كما حدث من الخوارج أول مرة فوضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن السيف إذا وضع في أمة محمد فلن يرفع عنها حتى تقوم الساعة، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. حديث عقبة أخرجه الطبراني في الكبير وكذلك الخطيب البغدادي في التاريخ بإسناد صحيح. وعن أم حبيبة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت يعني أراني الله تبارك وتعالى ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، وكان ذلك سابقا من الله كما سبق في الأمم قبلهم، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك في إسناد صحيح. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي تفرد به الإمام أبو داود عن الستة وأخرجه كذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه بإسناد صحيح عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، تداعى بالتخفيف بحذف إحدى التاءين والأصل تتداعى يعني يدعو بعضهم بعضا، فتداعى الأمم عليكم يوشك، وهو من أفعال المقاربة، وقاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ كم من القرون، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، والأكلة جمع آكل، فتدعو الأكلة الآكلون، يدعو بعضهم بعضا إلى القصعة فيأكلونها صفوا عفوا من غير ما منازعة ولا بذل مجهود، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالغثاء ما يحمله السيل من الزبد والوسخ ومما خف مما لا قيمة له يرسو بها ويثقل، وإنما هو خفيف طياش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كثرة غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أمر واقع من علامات نبوة نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث حديث صحيح بكثرة طرقه. وعن عطاء بن أبي رباح يحكي عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، والحديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه وكذلك الحاكم في المستدرك. عن عبد الله بن عمر أنه كان عاشر عشرة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. إن ابتليتم بهن، هذا شرط، فأين الجزاء؟ إن ابتليتم بهن يكون ماذا؟ لا يكون خير. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة أي الزنا في قوم قط حتى يعملوا بها، إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني بالقحط والجد وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. وجور السلطان عليهم بسبب نقص الكيل والميزان والتطفيف، لأنها زمم خربة، فإذا ما خربت الذمم، وكما قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: إن أردتم أن تروا صورة حكامكم وولاتكم فانظروا في المرآة، فمهما كنتم فهم لكم كما أنتم لأنفسكم، فإذا تظالمتم بينكم، وإذا ما جار بعضكم على بعض، وإذا ما خربت منكم الذمم، فلن تجدوا إلا ما يساويكم حذو القدة بالقدة، فلا تلوموا إلا أنفسكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليه. ولم يمنعوا الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا، يعني هذا العدو فأخذ بعض ما كان في أيديهم. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا الحديث حديث ثابت صحيح أخرجه الشيخان وكذلك أخرجه الحاكم وأخرجه الإمام أحمد، وله ألفاظ كثيرة في روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة في دواوين السنة. لتتبعن سننا، والسنن هو الطريق. لتتبعن سبيل من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. وفي رواية فيها نزاع بين أهل العلم صحة وضعفا، حتى لو كان منهم من ضاجع أمه بالطريق لفعلتموه. تفرد باتباع سنة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما السبب؟ السبب وضحه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وضحه لنا ربنا جلت قدرته. أخبرنا الله رب العالمين في كتابه العظيم عن السبب في قوله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فنسوا حظا مما ذكروا به. إذا نسي المكلفون حظا يعني نصيبا مما ذكروا به، مما أمروا به ونهوا عنه، ماذا يحدث؟ أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا. قد يقول قائل: إنما هذا للأمم قبلنا. خذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام أحمد والطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم قال: لتسون لصفوفكم في صلاتكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا أمر ظاهر يتعلق بالأبدان، ولكن إذا وقع الخلاف فيه تختلف القلوب. فمناهج وتأصيلات وتفريعات، ثم تريد أن تجتمع القلوب. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر ويأتي باللام ها هنا موطئه للقسم، فقد أقسم بربه رب العزة: لتسون لصفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه النسائي وأبو داود عن النعمان بن بشير وهو صحيح أيضا: لتقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وانظر، إذا وقف الناس صفا فاستنصل رجل منهم تقدم أو استأخر، فنظر الناس إلى الصف وإن طال ما طال إلى حيث لا تبلغ العين إدراكا ببصر، وخرج رجل واحد والباقون كالقدح مستقيمون. إذا نظر إنسان عاقل إلى هذا الصف لا يقول رجل معوج، وإنما يقول الصف معوج. فواحد يصير إعوجاجه وصفا للصف جميعه. فاستقيموا عباد الله، واعلموا أن الأمر إذا تعلق حتى بالأبدان في مثل هذا الأمر الذي يستهين به كثير من الناس انعكس مخالفة على القلوب والأرواح. لتسون لصفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. انظر كيف انعكست المخالفة الظاهرة بنسيان حظ مما كلف به العبد المسلم على القلوب وعلى البواطن، فتخالفت ولم تستقم بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل نيأس؟ حاشا وكلا، إنه دين الله. وإلا الذين يستعجلون، لا تستعجلوا، فليستم بمكلفين بالتمكين لدين الله في أرضه، وإنما أنتم مكلفون بالعمل على منهاج النبوة فقط، وأما النتيجة فليست لكم، ما لكم وللنتيجة. لقد جاء خباب بن الأرت كما في صحيح البخاري إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد توسد برده في ظل الكعبة، وخباب عذب في الله رب العالمين، وضع الجمر المحمي في النار في ظهره، فما أطفأ الجمر إلا الودك إلا الدهن الذي يسيل من ظهر خباب رضوان الله عليه. فجاء معذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني بلغ السيل الزبا وجاوز الماء الطبا، ولم يعد هنالك منزع في قوس الصبر، فادعو لنا يا رسول الله. فاعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا، فاستوى قاعدا وأقبل عليه فقال: إنه كان الذين من قبلكم يؤخذ الواحد منهم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، لا يصرفه ذلك عن دينه، وكان الواحد منهم يؤخذ فيؤشر، يعني ينشر بالمئشار بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير بنصفين، لا يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده لتسيرن الضعينة من صنعاء، ولا يسيرن الرجل من صنعاء إلى حضر موت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. أدي ما عليك ولا تلتفت، أدي، لست مطالبا بالنتائج، فلما تستعجل؟ خذ بالنتائج على حسب الأسباب، فإذا كانت الأسباب منضبطة ستكون النتائج منضبطة، وإذا ما خولف الانضباط في الأخذ بالأسباب فلا يمكن أن تأتي نتيجة صحيحة أبدا. فالمستقبل لهذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم وقد مر: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي، يعني ما جمع لي منه صلى الله عليه وسلم. وعن تميم الداري رضي الله عنه كما أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني البيت الذي تصنع جدرانه من الطين المجفف، ولا من الآجر الذي حمي بعد أن جفف طينه في النار، ولا وبر، بيت مدر ولا وبر، يعني لا في الفلوات ولا في الحواضر والعمران، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تستعجلوا. وعن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وسئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ ورومية هي عاصمة إيطاليا اليوم، روما. فسئل عبد الله بن عمرو: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، ومعلوم أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وعنده صحيفة تسمى الصادقة، هذا معلوم. فدعا بصندوق له حلق، جمع حلقة، فأخرج منه كتابا، فقال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ يعني السؤال الذي سئلت عنه، وهذا هو الجواب. يقول رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. أخرجه الإمام أحمد وابن حبان، وله شاهد آخر عند الحاكم في المستدرك، وهو حديث ثابت صحيح، فهي بالأثر إن شاء الله رب العالمين. فلا تستعجلوا، وقد فتحت قسطنطينية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فتحها قبل فتحها ب800 عام، قبل أن يفتحها محمد الفاتح ب8 قرون، وفتحت كما قال صلى الله عليه وسلم. والثانية بالأثر إن شاء الله، ولكن قد لا يكون على يد هذا الجيل ولا على يد الجيل الذي بعده، لا يعلم ذلك إلا الله. ما المطالب به العبد المسلم في نفسه؟ ألا يبتدع، أن يكون سائرا وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يستعجل فيضع أشياء من بنات أفكاره، ويخرج أشياء من كيسه، وينظر للأمة، فهذا حرام لا يجوز، وإنما الجمع غرز محمد صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لكثرته فلا يعده عدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه صلى الله عليه وسلم، وبارك على نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تستعجلوا. فقد حدث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يخترئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم. الذي يشهد له بالإسلام الصحيح لا بشيء مزيف ولا ببدعة قائمة، حجر وشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقدة فإنه من شجر اليهود. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والغرقد نوع من شجر الشوك، والغريب ولا غريب، لأن الذي قال هذا الكلام هو من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذا الشجر موجود في بلاد الشام، وبخاصة في بيت المقدس، في بيت المقدس هذا الغرقد الذي هو من شجر اليهود. أكان لهم وجود عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا النحو؟ ولكن هذا أمر الله ويجري علمه على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو بكر الأنباري في حديثه والضياء في المنتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لعيش بعد المسيح، يعني بعد نزول المسيح عيسى ابن مريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت عند ابن حبان وعند الإمام أحمد وعند أبي داود أيضا. ليس بيني وبينه نبي، يقول ليس بيني وبين عيسى ابن مريم نبي، وإنما ينزل في آخر الزمان كما هو معلوم، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوا. كيف نعرفه ولم نره؟ من كان عند نزوله يقول: رجل مربوع، يعني لا هو إلى الطول ولا إلى القصر، وإنما بين بين، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، بين ممصرتين، بين ثوبين، عليه ثوبان فيهما صفرة خفيفة، وفي رواية عليه ثوبان معصفران قد صبغا بالعصفر، وهي صبغة معروفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كأنه خارج من ديماس من حمام. يقول: إنه ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق على جناحي ملكين كثير خيلان الوجه، وما نقوله نحن الحسنات تكون في الوجه. يقول: فيقاتل الناس على أي شيء؟ على الإسلام، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، بل يأتي عيسى بن مريم في آخر الزمان تابعا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان الفقهاء يقولون ملغزين، وكذلك العلماء يقولون: من خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قلت أبو بكر قال لك خطأ، تقول: كيف؟ هذا اعتقاد أهل السنة. يقول لك: خير هذه الأمة بعد نبيها عيسى بن مريم، لأنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يصنع ماذا؟ يدق الصليب، يحطمه، يقتل الخنزير، يضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام أو القتال، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك المسيح الدجال، فيمكث عيسى بن مريم في الأرض 40 سنة ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون على ملة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. والحديث الأخير: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، يعني بعد نزول المسيح عيسى بن مريم. يؤذن للسماء في القطر، ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا على الحجر الأملس لنبت، ولا تشاحا ولا تحاسدا صفاء في صفاء، لا تشاح بين الناس ولا مشاحنة ولا تحاسد ولا تباغض، حتى يمر الرجل وهل هذا المنفي خاص بما بين الأناسي بين الناس؟ لا، هو حتى بين تلك التي فطرت على العدوان والتي ركب في طبعها الأذى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضره، وفي رواية: يضع الصغير الوليد يده في فم الأسد فلا يضره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويطأ الرجل على الحية فلا تضره. أي حية هذه؟ إن الأفاعي من الناس لا يؤمن مكرهم، فكيف بالأفاعي على الحقيقة؟ ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويطأ الرجل على الحية فلا تضره ولا تشاح. مرة أخرى يقولها صلى الله عليه وسلم: ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض، صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن المسؤولية عظيمة جدا، وإن الكل الآن يدفع إلى الفوضى. فالزموا دين الله وسنة نبيه، حذاري ثم حذاري مما يدفع إلى الفوضى من قول أو فعل أو حركة أو عمل، فإن الفوضى لا يأتي منها خير أبدا. وإذا انفرط العقد تناثرت حباته متبددة فلا يمكن أن تجمع بعدها أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. يعني سفينة كشركة مساهمة، لكل من الركاب فيها سهم، فله فيها ملك، أصاب بعضهم أعلاها أو على حسب السهام بالقرعة أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، يأخذون الدلاء ويصعدون إلى السطح ثم يدلون بالأرشية بالحبال تلك الدلاء في الماء العذب، ثم يأخذون الماء يتناثر بعضه ها هنا وها هنا، والسفينة تمخر بهم في عباب فليست بمستقرة، فهو لا يكاد يتوازن مع ما يحمله من ماء يخشى أن يسكب منه، عناء في عناء، فيمرون على من فوقه. فقالوا: أليست لنا بملك؟ أليس لنا فيها ملك؟ فلو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، في نصيبنا خرقا، فنسقى من غير أن نؤذي من فوقنا، وستكون المصلحة عامة والفائدة شاملة ولامة. وهم وهم. فلو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فنسقى من غير أن نؤذي من فوقنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم تركوهم ولم يأخذوا على أيديهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فويل ثم ويل ثم ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فاللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.